إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفرنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق أن تحدثنا عن زكاة الأموال المحرمة، وتبين أن الأموال المحرمة بقسميها، سواء كانت تحريما عينيا، يعني هذه الأموال محرمة لذاتها وعينها، أو كانت تحريم كسبيا، يعني أن هذه الأموال محرمة لكسبها، أن المال محرم بقسميه لا تجب فيه الزكاة. وتكلمنا أيضا عن زكاة مكافأة نهاية الخدمة، وذكرنا ما المراد بهذه المكافأة، وأيضا تكلمنا عن تكليفها الشرعي عند المتأخرين، وانتهى بنا المطار إلى أن هذه المكافأة حق مالي يفرضه ولي الأمر على رب العمل لصالح الموظف، يأخذه نهاية الخدمة، سواء كان سبب نهاية الخدمة هو التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة إلى آخره، وأن الموظف إذا قبض هذا المال فإنه لا زكاة فيه، بل يستأنف فيه حولا مستقلا، فإن استهلكه قبل الحول فلا زكاة. ثم بعد ذلك في آخر الدرس شرعنا فيما يتعلق بزكاة السندات، وذكرنا تعريف السند، وأن السند هو عبارة عن فك يمثل قرضا لحامله على مسدره بفوائد، أنه عبارة عن فك يمثل قرضا لحامله على مسدره بفوائد. وذكرنا أن السندات تصدرها بعض الشركات أو بعض البنوك إذا احتاجت إلى شيء من الأموال، أو بعض الدول فتأخذ من الناس مالا وتعطيه هذا السند بفائدة. ولكي يتبين لنا هل هذه السندات فيها زكاة أو ليس فيها زكاة إلى آخره، لا بد أن نبحث ما يتعلق ب زكاة الدين، هل تجب الزكاة في الدين أو أن الدين لا زكاة فيه. وأشرنا فيما تقدم إلى أن الدين ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول الدين الذي يكون على مليء باذل، وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على ثلاثة آراء. الرأي الأول أنه تجب فيه زكاة مطلقا، يعني لجميع السنوات، وهذا قول الشافعية والحنابلة، إلا أن الشافعية يوجبون الزكاة فيه وإن لم يقبض، والحنابلة قالوا هو بالخيار، إن شاء يزكي كل سنة بسنتها، وإن شاء أن ينتظر حتى يقبض، فإذا قبض زكى عن كل السنوات الماضية. والرأي الثاني أنه لا زكاة فيه، وقلنا بأن هذا مذهب الظاهرية. والرأي الثالث أنه زكى لسنة واحدة، وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله تعالى. وانتهى من المطار إلى أن الديون التي تكون على مليء باذل أنه تجب فيها الزكاة لكل السنوات. المسألة الثانية، الدين إذا كان على معسر أو مليء مماطل أو جاحد، فهل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة إلى آخره. الرأي الأول مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، كذلك أيضا مذهب الحنابلة، قالوا تجب فيه الزكاة مطلقا لجميع السنوات إذا كان الدين على معسر أو على مليء مماطل فإنه يجب عليك أن تزكيه لجميع السنوات. وهذا مذهب الشافعي، مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إذا قبضه يزكيه عن جميع السنوات. والرأي الثاني، واستدلوا على ذلك بأن هذا وارد عن علي رضي الله تعالى عنه، فإن عليا قال إذا كان صادقا فليزكه إذا قبضه، وكذلك أيضا قالوا بأنه وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأيضا يؤيد ذلك ما سبقت الإشارة إليه من أن الديون أموال، الديون أموال، يصح للإنسان أن يتصرف فيها بالإبرة والحوالة والبيع وغير ذلك من التصرفات بشروطها المعتبرة عند العلماء رحمهم الله. والله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وفي حديث معاذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والرأي الثاني أن الزكاة أن الدين إذا كان على معسر أو على مماطل أو مجاحد أو جاحد أنه لا زكاة فيه، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. واستدلوا على ذلك بأنه وارد عن علي رضي الله تعالى عنه أيضا، فإن علي قال لا زكاة في الدين الضمار، يعني الذي لا يرجى. وعلى هذا، على هذا القول، الدين إذا كان على معسر أو مماطل هذا لا زكاة فيه، فإذا قبضه يستأنف فيه حولا مستقلا. والرأي الثالث وسط بين الرأيين، وهذا ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأنه تجب فيه زكاة سنة إذا قبضه، إذا قبض هذا الدين الذي على معسر أو على مماطل يجب عليه أن يزكيه لسنة واحدة. وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك المالكية. والدليل على هذا القياس على الثمرة، القياس على الثمرة، فإن الثمرة معدومة أو في حكم المعدوم، ثم بعد ذلك إذا حصلت هذه الثمار وأثمرت الأشجار فإن الإنسان يزكي هذه الثمار مرة واحدة. الله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده، فإذا أثمرت هذه النخيل يزكيها مرة واحدة، والثمرة هذه معدومة أو في حكم المعدوم، قد تحصل لها شيء من الآفات التي تتلفها إلى آخره، ومع ذلك لا يجب عليها إلا زكاة مرة واحدة. ولو بقيت الثمار عنده سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات لا يجب أن يزكيها إلا مرة واحدة. وهذا القول وسط بين القولين، فنقول الأموال التي تكون على معسرين أو مماطلين أو جاحدين هذه لا تجب أن تزكى إلا مرة واحدة. ومثل ذلك أيضا الأموال المنسية أو الأموال المسروقة أو المقصوبة أو المنتهبة أو المختلسة إلى آخره، إذا قدر عليها الإنسان فإنه يزكيها مرة واحدة فقط. القسم الثالث من أقسام الديون، الديون المؤجلة، أما الديون المؤجلة، وهذا يكثر اليوم في حياة الناس. هذه الديون المؤجلة هل تجب فيها زكاة أو لا تجب فيها زكاة إلى آخره، هذه أيضا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. الرأي الأول مذهب الإمام أحمد والشافعي أنه تجب الزكاة في الديون، الديون تجب بها الزكاة، واستدلوا على ذلك بما تقدم الديون المؤجلة قالوا تجب فيها الزكاة، واستدلوا على ذلك بما تقدم الإشارة إليه أن هذه الديون تعتبر أموال، والله عز وجل يقول والذين في أموالهم حق معلوم، وقال خذ من أموالهم إلى آخره. فهذه الديون وإن كانت مؤجلة هذه تعتبر مالا، ويصح أن نتصرف فيها بالإبراء بالحوالة وبالبيع والشراء بشروطها المعتبرة إلى آخره، وإذا كان كذلك فتدخل تحت العمومات. والرأي الثاني مذهب الظاهرية أن هذه الديون المؤجلة أنه لا زكاة فيها، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، ودليلهم ما تقدم، يعني الظاهرية هم أضيق الناس في مسألة الدين، يعني أوسع الناس في مسألة الديون الشافعية ثم الحنابلة في إيجاب الزكاة في الديون، وأضيقها الظاهرية، الظاهرية يضيقون فلا يوجبون الزكاة مطلقا في الدين، سواء كان على ملي أو معسر أو كان الدين حالا أو مؤجلا إلى آخره، لا يوجبون الزكاة فيه. ودليلهم ما تقدم ظاهريا، ما تقدم أنه الدين المؤجل يقيم القياس، الدليل على هذا أن يعني هم يستدلون على هذا ما تقدم من دليلهم على عدم وجوب الزكاة في الدين، مثل ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لا زكاة في الدين، يعني لا زكاة في الدين، وأيضا الدين هذا غير موجود إلى آخره، فلا يكلف الإنسان إخراج الزكاة فيه. والرأي الثالث، نعم الرأي الثالث، هذان الرأيان في هذه المسألة، نعم هذان الرأيان في المسألة. الرأي الأول عدم وجوب الزكاة كما هو قول الشافعية والحنابلة، والرأي الثاني عدم وجوب الزكاة كما هو مذهب الظاهرية، وقلنا اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وجه عند الشافعية وجه عند الحنابلة. والراجح بالنسبة لهذه الديون المؤجلة أنه تجب فيها الزكاة كسائر الأموال، والزكاة كما تقدم إن كانت هذه الديون المؤجلة على ملي باذل يجب أن يزكي كل عام عنها، وإن كانت على معسر فإنه لا تجب الزكاة إلا مرة واحدة إذا قبضها، يعني الديون المؤجلة هذه تلحق بالديون السابقة، إن كانت على باذل ملي باذل يجب أن يزكي كل عام، وإن كانت على معسر أو مماطل لا تجب الزكاة إلا مرة واحدة إذا قبضها، هذا هو الصواب. وقلنا بأن الديون المؤجلة تجب فيها الزكاة أولا لما ذكرنا من أن هذه الديون تعتبر أموال، وثانيا أن التأجيل إنما كان باختيار الإنسان صاحب المال، هو الذي اختاره أن يؤجل هذا المال، يعني كونه غير نامي الآن بيده ولا يملك أن يطالب فيه هو الذي اختار ذلك. وثالثا مما يؤيد ويرجح الزكاة فيها أن التأجير قد يكون مقابل فائدة استفادها صاحب المال، وهذا ما يحصل الآن بتقسيط السلع، تقسيط السيارات إلى آخره، يعني عن طريق مسائل التورط إلى آخره وبيع السلع بأجل. الغالب أن الذين يبيعون السلع بأجل وتكون أثمان المبيعات مؤجلة، الغالب أنهم استفادوا من هذا التأجيل، فهذا يدل على أن هذا التأجيل لهم فائدة فيه، وإذا كان لهم فائدة فيه فيطالبون يعني يطالبون بزكاة هذه الأموال. قد يكون الدين إذا كان غير مؤجل ما استفاد، لكن إذا كان مؤجلا فإنه يكون استفاد فائدة كبيرة إلى آخره. قد يقول بعض الناس بأن هذه الفائدة تأكلها الزكاة، قل هذا غير مسلم، فبالنظر إلى واقع الناس نجد أن الزكاة لا تساوي شيئا، نعم لا تساوي شيئا بالنسبة لما يستفيده من التأجير. فترخص لنا أن الديون المؤجلة تجب فيها الزكاة، لكن كما ذكرنا على حسب التقسيم. بعد هذا العرض لأقسام الديون الثلاثة يتبين لنا زكاة السندات، وسبق في المسألة السابقة بالأمس أن تعرضنا لزكاة المال المحرم، هل تجب الزكاة في المال المحرم أو لا تجب الزكاة في المال المحرم؟ فتلخص لنا أن المال المحرم لا تجب عليه. السندات عبارة عن ديون بفوائد، يعني عبارة عن ديون بفوائد، والذي الغالب أن الذي يصدر هذه السندات شركات أو بنوك أو دول، فهذه الشركات أو البنوك أو الدول في حكم الملي البادر، يعني في حكم الملي البادر، فتأخذ هذه السندات حكم القسم الأول من أقسام الديون، فنقول تجب الزكاة في هذه السندات لأنها عبارة عن ديون على هذه البنوك أو الشركات أو الدول، وهذه تكون في حكم المليء الباذل إلى آخره. ولو كانت مؤجلة كما سلف لنا أن الديون تجب في أن الزكاة تجب في الأموال المؤجلة، لكن يبقى بالفائدة الربوية إلى آخره، هذه موضع خلاف. وسبق أن ذكرنا أن الأموال المحرمة لا تجب الزكاة فيها، فنقول هذه القروض تجب الزكاة فيها، أما بالنسبة لفوائدها الربوية فنقول لا يزكيها. فلو كان مثلا القرض 10,000 ريال وفائدته الربوية 2,000 أو 3,000 إلى آخره، نقول يزكي عن 10، وأما الفائدة الربوية فهذه كما تقدم لنا أن الأموال المحرمة لا تجب الزكاة فيها. عندنا أيضا المسألة الثانية في درس اليوم، زكاة أسهم الشركات، نعم زكاة أسهم الشركات. ومما لا شك فيه أن كثيرا من الناس اليوم صار له معاملة، كثير من الناس اليوم صار له تعامل مع هذه الأسهم، سواء كان ذلك عن طريق الاكتتاب أو كان ذلك عن طريق البيع والشراء والمضاربة ونحو ذلك. وأسهم الشركات فيها مسألتان، المسألة الأولى تعريف أسهم الشركات، والمسألة الثانية خلاف العلماء رحمهم الله في زكاة أسهم الشركات وكيفية زكاة أسهم الشركات إلى آخره. والمسألة الثالثة ما سنذكره إن شاء الله من التقسيم لبيان الراجح في كيفية إخراج زكاة أسهم الشركات. المسألة الأولى المراد بأسهم الشركات، أسهم الشركات يراد بها الحصة التي يملكها الشريك في شركات المساهمة، الحصة التي يملكها الشريك في شركات المساهمة، وهذه الحصة تمثل جزءا من رأس مال الشركة. نعم، تمثل جزءا من رأس مال الشركة. وقال بعض العلماء في تعريف السهم في الشركات قال بأنه صك يمثل نصيبا عينيا أو نقديا في رأس مال الشركة. قال بأنه صك يمثل نصيبا عينيا أو نقديا في رأس مال الشركة قابل للتداول، يعطي مالكه حقوقا خاصة، يعطي مالكه حقوقا خاصة. وقلنا في تعريف أسهم الشركات بأنها الحصة التي يملكها الشريك في شركات المساهمة. الشركات المساهمة هي التي يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة. يعني الشركات المساهمة هي التي يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول. فمثلا هذه الشركة تجعل رأس قيمة السهم 50 ريال أو تجعل قيمة السهم 100 ريال إلى آخره، ثم بعد ذلك يدخل الناس بالاكتساب لهذه الشركة إلى آخره. هذه تسمى في اصطلاح المتأخرين بأنها شركة مساهمة، بخلاف الشركات التي كانت موجودة في الزمن السابق، شركة المضاربة وشركة الوجوه، شركة العنان، شركة الأبدان إلى آخره. نعم، الآن المقصود الشركات الآن الموجودة التي توجد شركات المساهمة هي التي يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وتكون مقابلة أو قابلة للتداول. السهم في الشركة يعتبر مال، والزكاة تجب في الأموال. نعم، السهم في الشركة يعتبر مال والزكاة. السهم في الشركة يعتبر مال والزكاة تجب في الأموال. نعم، السهم في الشركة يعتبر مال والزكاة تجب في الأموال. متقدم الدليل على ذلك، ولهذا اختلف المتأخرون في كيفية إخراج زكاة الأسهم. نعم، كيفية إخراج زكاة الأسهم، وذكروا في ذلك تفصيلات ولهم أقوال كثيرة، لكنني سأقتصر على أهم الأقوال، ثم بعد ذلك سأقوم بتلخيص المسألة في زكاة الأسهم حسب ما يترجح من الدليل وما يدل عليه الأدلة الشرعية إلى أقسام ثلاثة كما سيأتي بيانها. القول الأول، نعم القول الأول في كيفية زكاة الأسهم، قالوا بأنه ينظر إلى نشاط الشركة. قالوا بأنه ينظر إلى نشاط الشركة، فإن كانت الشركة صناعية فتجب الزكاة في ربحها. إن كانت الشركة صناعية فتجب الزكاة في ربحها، وإن كانت تجارية فتجب الزكاة في أسهمها السوقية، يعني ما تساويه هذه الأسهم في السوق عند حوالين الحول. وإن كانت إن كانت صناعية تجب الزكاة في ربحها، وإن كانت تجارية فتجب الزكاة في أسهمها أو في قيمة السهم السوقي. ومقدار الزكاة على هذا القول، مقدار الزكاة قالوا بأن مقدار الزكاة كزكاة التجارة ربع العشر، إن كانت صناعية فالزكاة في الربح ربع العشر، وإن كانت تجارية قالوا بأن الزكاة تكون في قيمة الأسهم السوقية، ويكون ذلك بمقدار ربع العشر، لأن هذا هو زكاة أو لأن هذا هو قدر زكاة عروض التجارة. القول الثاني، نعم القول الثاني، أن الزكاة في الأسهم يختلف بحسب نية المساهم ونوعية الأسهم، أن هذا يختلف بحسب نية المساهم ونوعية الأسهم. فهذا لا يخلو من أمرين، لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون المساهم تملك الأسهم للإفادة من ريعها، هو لا يريد أن يضارب وأن يبيع ويشتري، وإنما تملك السهم لكي يستفيد من ريعها. في آخر السنة الشركة تعطيه كذا وكذا من الربح، من ربح الشركة. إن كان المساهم تملك الأسهم بقصد أن يستفيد من ريعها فقالوا هذا يختلف باختلاف نشاط الشركة. فإن كانت الشركة زراعية فتجب عليه زكاة الزروع العشر أو نصف العشر، العشر إن كانت هذه المزروعات تسقى بلا مهونة، ونصف العشر إن كانت تسقى بمهونة. وإن كانت صناعية، كانت صناعية فإن الزكاة تكون في صافي الأرباح، وسيأتينا إن شاء الله قريبا كيفية زكاة المصانع، هذا سنتعرض له إن شاء الله. إن كانت قالوا إن كانت زراعية فهذه الزكاة تكون زكاة ماذا؟ زروع. وإن كانت الشركة صناعية تصنع إلى آخره فهذا ينظر إلى الربح، ربح الشركة، ويخرج ربع العشر، ربع عشر الربح. وإن كانت تجارية، يعني إن كانت تجارية فإنه يخرج ربع قيمة الأسهم الحقيقية. إن كانت تجارية فإنه يخرج ربع قيمة الأسهم الحقيقية. فعندنا القول الثاني التقسيم، القول الثاني يقسمون القسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون المساهم تملك الأسهم للإفادة من ريعها لا للتجارة فيها، وإنما لكي يستفيد من ريعها، فننظر إلى نشاط الشركة، إن كانت تجارية إن كانت زراعية فزكاة زروع، وإن كانت صناعية فربع عشر الربح، ربحها الصافي. وإن كانت الشركة تجارية تبيع وتشتري فربع عشر قيمة الأسهم الحقيقية، يعني قيمة الأسهم الحقيقية وليس السوقية. هذا القسم الأول. القسم الثاني إن كان المساهم تملك هذه الأسهم في هذه الشركات وهو يريد الاستثمار البيع والشراء، لا يريد أن يأخذ ريعا وإنما يريد الاستثمار البيع والشراء، فإنه يزكي أسهمه بقيمتها السوقية وليس الحقيقية. هناك قلنا ماذا إذا كان يأخذ ريع قيمة الأسهم ماذا الحقيقية، أما هنا إذا كان قصده الاستثمار البيع والشراء إلى آخره فإنه يزكي قيمة الأسهم ماذا السوقية ربع العشر، يعني ربع العشر. هذا هو القول الثاني. طيب القول القول الثالث القول الثالث في المسألة أن هذه المسألة لا تخلو من أمرين، أن هذه المسألة لا تخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون المزكي هو الشركة، الأمر الأول أن يكون المزكي هو الشركة، يعني الشركة هي التي تقوم بإخراج الزكاة. فقالوا بأن الشركة تعتبر أموال المساهمين كمال الشخص الواحد، إذا كانت الشركة هي التي تقوم بإخراج الزكاة قالوا تعتبر الشركة أموال المساهمين كمال الشخص الواحد، فإن كانت صناعية تخرج ربع العشر من فاتل الأرباح، وإن كانت زراعية تخرج زكاة دروع العشر أو نصف العشر، وإن كانت تجارية تخرج قيمة الأسهم السوقية ربع قيمة الأسهم ربع العشر من قيمة الأسهم السوقية. القسم القول الثالث قالوا لأن هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن تقوم الشركة بإخراج ماذا؟ بإخراج الزكاة، فالشركة تجعل المساهمين أموالهم كمال الشخص الواحد بناء على الخلطة التي يتكلم عليها العلماء رحمهم الله في الماشية. والشافعية هم أوسع المذاهب في مسألة الخلطة، يوسعونها حتى في غير الماشية، والحنابلة يقصرونها في الماشية، والحنفية يمنعونها، فهم أضيق المذاهب. المهم إن كانت الشركة هي التي ستقوم بإخراج الزكاة فإنها تجعل هذه الأموال الأسهم كمال الشخص الواحد، فإن كانت تجارية أخرجت ماذا ربع عشر قيمة الأسهم ماذا السوقية، وإن كانت صناعية أخرجت ربع عشر صافي الأرباح، وإن كانت زراعية أخرجت زكاة زروع العشر أو نصف العشر. هذا إذا كانت الشركة هي التي ستقوم بإخراج الزكاة. القسم الثاني أو الأمر الثاني أن يكون المساهم هو الذي يريد أن يخرج الزكاة، فإن كان المساهم اقتنى هذه الأسهم للبيع والشراء، ها هو يخرج للبيع والشراء عروض تجارة، ينظر إلى قيمة الأسهم السوقية ويخرج ربع العشر إن كان المساهم أراد البيع والشراء والمضاربة، فنقول هذه عروض تجارة بالنسبة له ويخرج ربع عشر قيمة الأسهم السوقية. وإن كان المساهم ما قصد التجارة وإنما يقصد الريع إلى آخره فإنه يزكيها زكاة مستغلات، وهذا سيأتينا إن شاء الله في زكاة المصانع. كيف زكاة مستغلات؟ يعني ينظر إلى الربح ويخرج ربع العشر، ينظر إلى الربح ويخرج ربع العشر. نقول القسم الثاني إن كان المزكي هو الذي إن كان مساهل هو الذي يريد أن يخرج الزكاة، فإن تملك هذه الأسهم للبيع والشراء فما الحكم؟ نقول ينظر إلى قيمة الأسهم السوقية ويخرج ربع العشر، وإن تملك هذه الأسهم لا يريد البيع والشراء وإنما يريد ماذا؟ الريع، أن يجني الريع، فهذه نزكيها زكاة ماذا؟ مستغلات، فينظر إلى ربحها وإذا قبض الربح يزكيه ربع العشر، وأيضا يقولون يزكيه ربع العشر بعد قبضه من حولان الحول، وهذا يعني قريب من هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مكة، نعم قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مكة برقم 120. هناك أقوال أخرى لكن هذه الأقوال التي ذكرت هي أبرز الأقوال، والخلاصة في زكاة الأسهم نقول بأن زكاة الأسهم يترجح من حسب الدليل أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وزكاة الأسهم نقول بأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المزكي هو المساهم، أو نقول أن يكون المساهم هو الذي يخرج الزكاة، أن يكون المساهم هو الذي يخرج الزكاة وتملك هذه الأسهم للإفادة من ريعها. نقول القسم الأول أن يكون المزكي ماذا؟ هو الذي يريد أن يخرج الزكاة وتملك هذه الأسهم للإفادة من ريعها، فكيف يزكي؟ كيف يزكي؟ إن كانت تجارية، فهذه يزكي ربع العشر من قيمة الأسهم السوقية، وإن كانت زراعية يخرج زكاة زروع، وإن كانت صناعية يخرج ربع عشر صافي الأرباح. هذا القسم الأول. القسم الأول أن يكون المساهم هو الذي يريد أن يخرج الزكاة واقتنى هذه الأسهم للإفادة من ريعها، لا يريد أن يعمل فيها ويضارب إلى آخره، وإنما يريد أن يقتني يستفيد من ريعها. فنقول إن كانت صناعية كيف؟ ربع العشر من ربحها، وإن كانت زراعية زكاة الزروع نصف العشر أو العشر، وإن كانت الأسهم تجارية فنقول يخرج ربع عشر قيمة الأسهم، لا حنا قلنا السوقية لا الحقيقية، ربع عشر قيمة الأسهم الحقيقية، هذا إذا كان يريد أن يستفيد من ريعها وجعلها يريد أن يأخذ ربحا كل سنة، فنقول إذا كان المساهم الذي يزكي حسب نشاط الشركة. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون المزكي هو المساهم وتملك هذه الأسهم للاستثمار للبيع والشراء، فنقول عليه ماذا؟ زكاة، زكاة عروض تجارة، وينظر إلى قيمة الأسهم الحقيقية أو السوقية، نقول ينظر إلى قيمة الأسهم السوقية، فإذا حال عليه الحول ينظر كم تساوي الأسهم عنده وكم قيمتها، قد تكون ارتفعت قد تكون نزلت، وحينئذ يخرج ربع عشر قيمة الأسهم السوقية. هذا القسمان. القسم الثالث أن يكون المزكي هو الشركة، نعم القسم الثالث أن يكون المزكي هو الشركة، فإن الشركة كما تقدم لنا تجعل أموال المساهمين كمال الشخص الواحد، فإن كانت نشاطها تجاري فإنها تخرج ربع عشر قيمة الأسهم السوقية، وإن كانت إن كان نشاطها صناعي فإنها تخرج ربع عشر أرباح الأرباح صافي الأرباح، وإن كانت وإن كان نشاطها زراعيا فإنها تخرج زكاة زروع العشر أو نصف العشر. فتلخص لنا نعيد تلخص لنا في زكاة الأسهم، نقول بأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المساهم هو الذي يزكي، الشركة ما تزكي، المساهم هو الذي يزكي. فنقول إن اقتنى هذه الأسهم للإفادة من ريحه، هو لا يريد أن يبيع ويشتري وإنما يريد أن يجني أرباحا، فنقول هذا إن كانت الشركة صناعية فإنه يخرج ربع عشر الربح، وإن كانت زراعية فإنه يخرج زكاة زروع النصف أو العشر، نصف العشر أو العشر. وإن كانت تجارية فإنه يخرج ربع عشر ماذا؟ قيمة الأسهم الحقيقية، قلنا قيمة الأسهم الحقيقية. هذا إذا تملك الأسهم بقصد الإفادة من ريعها. القسم الثاني أن يكون المساهم هو الذي يزكي وتملك هذه الأسهم للاستثمار للبيع والشراء والمضاربة كما يفعله كثير من الناس اليوم، فنقول إذا حال عليه الحول يخرج ماذا؟ ها؟ قيمة الأسهم ماذا؟ السوقية، قيمة الأسهم السوقية يخرج ربع عشر قيمتها، ينظر إلى قيمتها عند الحول كم تساوي إلى آخره، قد تكون زال قد تكون نقص. القسم الثالث أن تكون الشركة هي التي تقوم بإخراج الزكاة، فإن الشركة بناء على الخلطة التي وردت في الماشية تنظر الشركة تنظر أو إلى أموال المساهمين كأنها مال واحد وتزكي حسب نشاطها، فإن كان نشاطها تجاريا تبيع وتشتري بالبضائع إلى آخره فإنها تخرج ربع عشر قيمة الأسهم ماذا؟ السوقية. وإن كان نشاطها زراعيا تخرج زكاة الزروع العشر أو نصف العشر، وإن كان نشاطها صناعيا عندها مصانع ونحو ذلك فإن أرباح المصانع صافي الأرباح تخرج ربع عشر صافي الأرباح. أيضا من المسائل التي عندنا اليوم زكاة الحساب الجاري، نعم زكاة الحساب الجاري، وزكاة الحساب الجاري فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى تعريف الحساب الجاري، والمسألة الثانية تكييفه الشرعي، وهذه مسألة مهمة، تكييف التكييف الشرعي للحساب الجاري، والمسألة الثالثة كيفية إخراج زكاة الحساب الجاري. الحساب الجاري هذا يعني إن لم نقل جميع الناس فأغلب الناس عندهم ما يسمى بالحساب الجاري. وما المراد بالحساب الجاري؟ المراد به يعني هذه المسألة الأولى، المراد بالحساب الجاري هي المبالغ النقدية التي يودعها صاحبها المصرف ويلتزم المصرف بدفعها لصاحبها متى طلب بها. نقول الحساب الجاري المراد به هي المبالغ النقدية التي يودعها صاحبها للمصرف، البنك، لكن البنك هذه لغة عجمية كما ليست عربية كما سلف لنا، التي يودعها صاحبها المصرف ويلتزم المصرف بدفعها لصاحبها متى طلب بها، متى طلب بها يلتزم المصرف بدفعها إليه. ما هو التكييف الشرعي لهذه المبالغ التي تودع الآن عند هذه المصارف عند البنوك ما هو تكييفها الشرعي. هذه كما أسلفنا مسألة مهمة، والعلماء رحمه الله اختلفوا على ذلك على أقوال، وأهم هذه الأقوال قولان. القول الأول قالوا بأن هذه المبالغ المودعة في هذه البنوك هي قرض، هي إقراض من صاحب المال للمصرف، إقراض من صاحب المال للمصرف. فأنت إذا أودعت دراهمك في البنك فإنك تقرض البنك أو المصرف هذه الدراهم، لكن من خصائص هذا القرض أن صاحب المال متى أراد أن يأخذ هذا القرض أخذه. وهذا ما عليه أكثر المتأخرين، وهو الذي ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي. الرأي الثاني أن هذه الأموال التي تودع في البنوك أنها ودائع وليست قرضا، ولكل منهم دليل. الذين قالوا بأنها قروض استلوا على ذلك بأدلة كثيرة، من أدلتهم قالوا إن العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ والمباني، فهذه الأموال التي تودع عبارة عن قروض. لماذا؟ لأنك أنت إذا أودعتها الآن المصرف تأذن للمصرف ماذا؟ أن يتصرف فيها، يبيع ويشتري ويضارب وإلى آخره، تصرف فيها تمام التصرف. قالوا وهكذا حكم الوديعة. العلماء رحمهم الله نفسه فقهاء ينصون على أن المودع إذا قال للمودع لك تتصرف فيها وتبيع وتشتري أنها تنقلب من كونها وديعة إلى كونها ماذا؟ إلى كونها قرضا. فقالوا بأن هذه الودائع هي عبارة عن قروض، فأنت تقرض البنك أو المصرف، تقرضه هذا المال. والدليل الأول كما تقدم أن العبرة بالمعاني وحقيقة القرض موجود فيها، حقيقة شرعية للقرض موجود فيها. أيضا قالوا بأن القرض هو بذل مال، القرض بذل مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهذا موجود في هذه الودائع. أن تبذل هذه الأموال للمصارف والمصرف يرد بدله، الوديعة لا، يرد عينها المال. تجعل الآن 10,000 ريال بأرقامها ومع ذلك ما يرد عليه المصرف، ما يرد عليك العشرة هذه عين هذه العشرة، لا يرد عليك بدلها. لكن لو كان وديعة وش يرد عليك؟ يرد عليك عين هذه العشرة وليس بدلها. وكذلك أيضا قالوا بأن المصرف يلتزم الضمان، يلتزم ضمان هذه الأموال، يعني هو ضامن لها، لو تلف المصرف واحترق يضمن أو لا يضمن؟ قالوا بأنه يضمن. وهذا هو القرض، أنت إذا قرضت سيد من الناس 1,000 ريال وأخذه خلاص لو تلف بيده يضمن، تعدى ولا ما دخل في ملكه، تعدى ولا ما تعدى، فرط ولا ما فرط. لكن لو كان وديعة هل يضمن المودع أو لا يضمن؟ نقول المودع عميل لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط، يعني إلا إن تعدى أو فرط. والذين قالوا بأنها وديعة قالوا إن الحساب الجاري تحت طلب المودع يملك رده متى شاء، وهذا معنى الوديعة، أن الحساب الجاري تحت طلب المودع يملك رده متى شاء، وهذا معنى الوديعة. ولا شك أن ما ذهب إلى مجمع الفقه الإسلامي هو الصواب في هذه المسألة. وكونه يملك رده متى شاء أيضا الفرق، يملك رده متى شاء، بل إن الحنابلة يقولون بأن القرض لا يتأجل بالتأجيل، لا يتأجل بالتأجيل. فهذه الدليل كما يكون في الوديعة يكون في القرض، بل إن الحنابلة يقولون بأن القرض لا يتأجل بالتأجيل، يعني لو أقرضته 1000 ريال لمدة سنة لك أن تطالبه الآن، ويقولون بأنه لا يتأجل بالتأجيل، وحتى لو قلنا بأنه يتأجل بالتأجيل إلى آخره، نقول مشروط أنت إذا أودعت البنك هذه الدراهم فإنك اشترطت عليه أن تستردها متى شئت، يعني إذا أقرضته أن تشترط، والمسلمون على شروطه. هذا بالنسبة للتكييف الشرعي لهذه الودائع التي تكون في المصارف، وبهذا نفهم أنها تكون من قبيل ماذا؟ من قبيل الديون التي تكون على ملي، والدين على ملي تجب فيه زكاة ولا تجب فيه زكاة؟ نقول تجب فيه زكاة، الدين على ملي تجب فيه زكاة، بل المصرف أشد ملاءة من المدينين، لأن المصرف أنك أي وقت أي ساعة تستطيع أنك تأخذ مالك. فإذا كنا نرجح أن الزكاة تجب في الديون إذا كانت على ملي، فوجوبها وجوب الزكاة في الديون التي في المصارف من باب أولى. لماذا؟ لأن ملاءة المصارف أشد من غيرها، لأنك بأي لحظة تستطيع، في أي وقت تستطيع أن تذهب وأن تسحب، أن تسحب مالك، فكأن المال تحت، كأن المال تحت يدك. وبهذا يتبين أن هذه الأموال تكون في الحسابات الجارية أنها تجب فيها الزكاة. وكيف تزكى مثل هذه الحسابات، هذه الأموال يعني كيف تزكى؟ يقول هذه الأموال التي يودعها أصحابها في هذه المصارف تزيد وتنقص إلى آخره. وتقدم لنا في الراتب الشهري أن الأحسن كما تت اللجنة الدائمة أن الإنسان يحدد له وقتا، ذكرت اللجنة أنه من أول راتب يتملكه ويخرج، ينظر بعد أن يحول الحول، ينظر إلى ما تجمع عنده من الأموال، فإن كان نعم هذه الأموال إن كانت نعم حال عليها الحول فيؤدي زكاتها في وقتها، وإن كانت لم يحل عليها الحول فإنه يكون قد أجل زكاتها. ومثل هذا يأخذ هذا الحكم يأخذ في مثل هذه الأموال التي تودع، الأموال التي تودع إذا كانت ليست ربح تجارة ولا نتج سائمة، إن كانت ربح تجارة ونتج سائمة فحولها واحد، لكن ليست ربح تجارة ولا نتج سائمة، عنده مال وأضاف إليه مال آخر اكتسبه عن طريق الهبة أو راتب أو إرث ونحو ذلك، فلكل حوله المستقل، إما أن يجعل له جدول حسابيا وينظر متى أودع هذا المال ومتى حال عليه الحول وهذا فيه مشقة وعسر، أو أنه يحدد له زمنا ويخرج فيه المال، يحدد له زمنا ويخرج زكاة هذه الأموال، ينظر كم تجمع عنده، كم تجمع عنده، فإذا حال عليه الحول ينظر قد يكون قليلا قد يكون كثيرا، ويخرج الزكاة، ما حال عليه الحول أدى زكاته، وما لم يحل عليه الحول فإنه عجل زكاته. اللهم إلا إذا سحب من الأموال بحيث أنه نقص النصاب، يعني ما عنده شيء، يعني البنك ليس فيه شيء وليس عنده أموال أخرى، أيضا ننتبه لهذه المسألة، قد يكون عنده أموال أخرى، يعني قد يكون هذا الحساب ما فيه شيء لكن عنده حساب ثاني، أو عنده في البيت مال أو عنده ذهب إلى آخره، فإذا مثلا سحب المال وبقي أقل من النصاب انقطع الحول، فإذا تم النصاب ابتدأ الحول، لكن ننتبه إلى مسألة وهي أن بعض الناس يقول أن الحساب ما هو شيء ما عليه زكاة. قد يكون فيه مثلا 100 ريال ونقول النصاب 500 ريال، لكن عنده أموال ثانية في حساب آخر أو في البيت يعني يضمها في تكميل النصاب، تضم هذه، قد يكون عنده ذهب، قد يكون عنده عروض تجارة إلى آخره، فتضم ويخرج زكاة هذا المال الذي في الحساب وإن كان أقل من النصاب. عندنا أيضا زكاة الصناديق الاستثمارية، وإن شاء الله غدا لعن إن شاء الله غدا، وإلى ارتباط لها ارتباط في زكاة الأسهم، فإن شاء الله غدا زكاة المصانع، كذلك أيضا زكاة الشركات إنتاج الألبان نحو ذلك، إن شاء الله غدا بإذن الله. يقول شركات أو محلات أشرطة الأغاني، نعم حنا ذكرنا أن المال المحرم لا زكاة فيه، لكن يبقى ذات الشريط، يعني ذات الشريط هو ذات الشريط هذا يخرج زكاته، لكن قد يكون مثلا الشريط قيمته 10 ريالات فيه الأغنية، و بدون الأغنية يكون بريال أو نصف ريال إلى آخره، فيزكي جرم الشريط، لأن جرم الشريط مال مباح، لكن ما فيه من الأغنية هذه مال محرم لا زكاة فيه، فقدم هذا. يقول إذا كان الشخص مضاربا فيخرج ربع عشر قيمة الأسهم السوقية، فهل ينظر لأنشطة الشركة إلى آخره، هل هي تجارية أو صناعية؟ لا، قلنا هذا لا ينظر، وأنت يعني هذا لا ينظر، وأنت عليك أنك تنظر إلى الأقسام الثلاثة التي ذكرتك أنا، هل أنت تضارب؟ أخرج عروض تجارة ربع العشر. هل أنت لا تضارب وإنما تأخذ ريع إلى آخره؟ فأنت تنظر لنشاط الشركة. يقول ما هو القول الراجح في صلاة الضحى، هل تقضى؟ لا، نقول صلاة الضحى يظهر والله أعلم إذا كان الإنسان مداوما عليها وحصل له عذر، إذا كان الإنسان مداوما عليها وحصل له عذر فهذا يظهر أنه يقضيها، وأما إذا كان يصليها في بعض الأحيان أو يترك في بعض الأحيان أو ترك عمدا هذا لا يقضي. يقول نحن طلاب السكن فهل نتم الصلاة ونصلي الرواتب؟ ما أدري، يعني إذا كانت إقامتهم مدة الدورة فهذه في حكم المسافرين. يقول ما هو الراجح في زكاة الأسهم؟ ذكرنا، تكلمنا عليه وذكرنا أنه زكاة الأسهم في الراجح أنها تنقسم إلى 3 أقسام السابقة، إما أن يكون المساهم هو الذي يزكي، وقد يكون يضارب حر التجارة، قد لا يكون لا يضارب يأخذ ريع ينظر نشاط الشركة، وقد تكون الشركة هي التي تزكي. يقول ما الحكم إذا كان الإنسان يبيع بالتقسيط بزيادة ويأتيه المشتري يقول أريد سيارة، فيذهب المشتري ويشتري له سيارة من السوق ثم يتملكها ويبيعها؟ هذه يسميها العلماء رحمه الله المرابحة للآمر بالشراء، وهذا تقدم أن بحثناها في مثل هذه المجالس وذكرنا خلاف العلم رحمه الله، فأكثر المتأخرين على أنها جائزة، يعني أكثر المتأخرين على أنها جائزة بشرط أن لا يكون هناك إلزام من المشتري. والرأي الثاني رأي الشيخ محمد عثيمين يقول بأنها لا تجوز، ويعتبرها من التحيل على الربا، وحينئذ الأحسن الإنسان إذا كان يبيع على الناس ويقسط عليهم انه يصير عنده سيارات ملك سيارات التي يحتاجها الناس ولا يضره اختلاف القيمه فيها، ينظر يحتاجها الناس ويشتريها ثم بعد ذلك يبيع. هذا يسأل عن زكاة الراتب الشهري، تكلمنا عليها يعني لا نعيد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.